هذا السائل يقول: ما هو صحيح حكم الأصول الثلاثة؟ هل هي ثلاثة الأصول وأدلتها أو الأصول الثلاثة؟ هذان الاسمان هما اسمان لكتابين للمصنف، أحدهما ثلاثة الأصول وأدلتها وهو الكتاب الذي بأيديكم في هذا المجموع، والآخر كتاب ثاني اسمه الأصول الثلاثة مختصر من هذا الكتاب وهو موجود في ضمن مجموعة التوحيد. فثلاثة الأصول وأدلتها اسم لكتاب، والأصول الثلاثة اسم لكتاب آخر، والذي بأيديكم هو ثلاثة الأصول وأدلتها، ولا يسمى الأصول الثلاثة لأن الأصول الثلاثة كتاب آخر سوى هذا الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.